بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب الإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدثين، ألفه الدكتور تقي الدين الندوي المظاهري، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. هذا الرجل ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل أي البخاري. قال هذا الإمام أحمد بن حنبل. وقال الإمام علي بن المديني شيخ البخاري: لم يرى البخاري مثل نفسه. وقال الإمام مسلم، وقد قاله للبخاري: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. وقال الإمام ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد ابن إسماعيل. وقال الإمام الذهبي: شيخ الإسلام وإمام الحفاظ كان رأسا في الذكاء، رأسا في العلم، ورأسا في الورع والعبادة، أفردت مناقبه في جزء ضخم فيها العجب. وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني: ولو فتحت باب الثناء عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفدت الأنفاس، فذلك بحر لا ساحل له. وعن محمد بن يوسف راوية صحيح البخاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال: أين تريد؟ قلت: أريد محمد بن إسماعيل. فقال: أقرئه من السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الأول: البخاري حياته وعلمه، فضائله وحليته. تمهيد في عصر البخاري: عاش البخاري رحمه الله تعالى معظم عمره في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، فقد ولد عام 194 من الهجرة، وتوفي عام 256 من الهجرة. وكان العالم الإسلامي يومها تحت حكم العباسيين الذين اتخذوا بغداد عاصمة لحكمهم. وحين ولد كانت دولة العباسيين في أوج مجدها، فقد ترك الرشيد دولته بعدما توفي في عام 193 من الهجرة على أحسن حال من القوة والهيبة والتقدم في كافة المناحي. واستمرت قوة الدولة في عهد أولاد الرشيد الأمين والمأمون والمعتصم وابنه الواثق، على الرغم مما حصل بين الأخوين الأمين والمأمون من حروب، وعلى الرغم من الثورات التي قامت على الدولة في ذلك العهد. ومن مظاهر قوة الدولة يومها وقعة عمورية التي قادها المعتصم، والتي سميت بفتح الفتوح. وبوفاة الواثق سنة 232 من الهجرة ينتهي عهد القوة للدولة العباسية، ويبدأ الضعف يدب في أوصالها، وتبدأ تسير القهقرة، ويضعف فيها سلطان الخلفاء، وتنشأ في نواحيها الدول الانفصالية. ولقد عاصر الإمام البخاري في هذا العهد الخلفاء التالية أسماؤهم: المتوكل على الله، والمنتصر بالله، والمستعين بالله، والمعتز بالله، والمهتدي بالله، والمعتمد على الله. وفي عهد هذا الأخير توفي البخاري، وخسرت فيه الأمة رجلا من أعظم رجالات الإسلام عبر تاريخه الطويل. ولئن عاش البخاري رحمه الله عصرا سياسيا ابتدأ قويا ثم ضعف، فقد عاش عصرا علميا رائعا جليلا نمت فيه العلوم الإسلامية نموا عظيما، وأصبح للعلم فيه حواضر كثيرة في كافة العالم الإسلامي لا سيما بغداد. فلقد نمت المذاهب الفقهية الأربعة ودونت، وأصبح معظم الناس أتباعا لها، ونمت علوم القرآن لا سيما التفسير، وألفت الكتب الكثيرة في السيرة النبوية والمغازي والتاريخ والطبقات، وأسست علوم العربية خدمة للقرآن الكريم، كما أن سيول الثقافة الأجنبية قد انصبت على المجتمع المسلم ووجدت تشجيعا عظيما لا سيما في عهد الخليفة المأمون، وترجمت الكثير من الكتب للغة العربية. أما علوم الحديث فقد بلغت في عصر البخاري دورها الذهبي، وكان هو رحمه الله رائدا في إفراد الحديث الصحيح في كتاب خاص وتمييزه عن غيره من الأحاديث. ولقد سبق عصره مدونات حديثية هامة، منها موطأ مالك ومسند أحمد ومصنف عبد الرزاق وغيرها، وهذه جمعت الأحاديث المختلفة في مرتبتها. بيد أن تخصيص الحديث الصحيح في مؤلف خاص ابتدأ بالبخاري رحمه الله كما أشرنا. ولقد كثر العلماء الحفاظ والمحدثون، وكثر طلاب الحديث كثرة هائلة، وعاش في ذلك العصر أعلام محدثي هذه الأمة كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وإسحاق ابن راهويه وغيرهم. ولم يخلو هذا العصر من هنات أساءت للعلم والعلماء، ويأتي في قمتها مسألة خلق القرآن، تلك المسألة التي ابتدعها المعتزلة وأقنعوا بها المأمون والمعتصم، وامتحن بسببها نفر من العلماء أصابهم الأذى الشديد والبلاء المبين، حتى كشف الله الغمة بفضل ثبات الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. هذه كلمة موجزة جدا في عصر البخاري، أردنا منها إعطاء القارئ فكرة موجزة عن ذلك العصر، لا سيما في ناحيتيه السياسية والعلمية. ننتقل بعدها إلى الحديث عن إمامنا البخاري رحمه الله. نسبه: هو أمير المؤمنين في الحديث الإمام المقدام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة. كان جده بردزبة فارسيا على دين قومه، ومات على المجوسية، وأسلم ابنه المغيرة على يد اليمان الجعفي والي بخارى، فنسب إليه ولاء، فمن ثم قيل في نسبه الجعفي. أما جده إبراهيم فلم نقف على شيء من أخباره. وأما أبوه إسماعيل فكان عالما جليلا، سمع من حماد بن زيد والإمام مالك، وروى عنه العراقيون، وذكر له ابن حبان ترجمة في كتاب الثقات، وترجم له الإمام البخاري في التاريخ الكبير. وقد جمع والده إلى العلم الورع والتقوى، روي عنه أنه قال عند وفاته: لا أعلم في مالي درهما في حرام ولا في شبهة. فالإمام البخاري من بيت علم ودين وورع، فلا عجب أن ورث هذه الخلال الكريمة فيما ورث عن أبيه. مولده ونشأته. اتفقوا على أن الإمام البخاري رحمه الله ولد بعد صلاة الجمعة 13 ليلة خلت من شوال سنة 94 من الهجرة ببلدة بخارى، فما يخالف ذلك من الأقوال فهو شاذ، لأن الجمع من العلماء قالوا بذلك. وقد مات أبوه وهو صغير، فكفلته أمه وأحسنت تربيته، وقد كان له من مال أبيه الذي تركه له ما أعانها على تنشئته نشأة كريمة صالحة. وقد لاحظته العناية الإلهية من صغره، فقد روي أن البخاري ذهبت عيناه في صغره فرأت والدته الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنام، فقال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. فأصبح وقد رد الله عليه بصره فتبدل حزنها سرورا. نبوغه المبكر. وقد ظهر نبوغه في صغره وهو في كتاب، فرزقه الله سبحانه قلبا واعيا وحافظة قوية وذهنا وقادا، وألهم حفظ الحديث فأخذ منه بحظ كبير ولما يبلغ 10 من عمره. ثم صار يختلف إلى علماء عصره وأئمة بلده، فأخذ عنهم وصار يراجعهم ويناقشهم، وما إن بلغ 16 حتى حفظ كتب عدد من الأئمة وعرف كلام أهل الرأي وأصولهم ومذاهبهم. قال الفربري: سمعت محمد بن أبي حاتم والراق البخاري يقول: سمعت البخاري يقول: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: 10 أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10، فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره، فقال يوما فيما يقرأ للناس: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقلت له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل فنظر فيه ثم رجع فقال: كيف هو يا غلام؟ فقلت: هو الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لي: صدقت. فقال له إنسان: ابن كم كنت حين رددت عليه؟ فقال: ابن 11 سنة. قال: فلما طعنت في 16 حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي. قال: ثم خرجت مع أمي وأخي إلى الحج. رحلته في طلب العلم. أتم البخاري رحمه الله 16 وهو في بلده، وبعدها بدأت رحلته الطويلة في طلب العلم، والتي ابتدأها بحجه إلى بيت الله الحرام بصحبة أمه وأخيه أحمد، وكان أسن منه، ورجع أخوه إلى بخارى فمات بها، وأقام هو بمكة مداورا يطلب العلم. وقد استوعبت هذه الرحلة بقية عمره المبارك، وطاف فيها على معظم مراكز العلم والحديث في العالم الإسلامي الواسع في ذلك الوقت، وأتعب جسمه وأضناه، وعرض نفسه للمخاطر والأهوال في سبيل جمع الحديث النبوي ونشره بين المسلمين. ولم يكن البخاري رحمه الله أول من رحل في هذا السبيل، فقد سبقه إلى ذلك أئمة أعلام ورجال كرام ابتداء من عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى عهده. واستمرت الرحلة فيما بعد في رجال هذه الأمة وعلمائها. وقبل الحديث عن رحلة البخاري الطويلة في طلب العلم، أحب أن أتحف القارئ الكريم ببعض أخبار من سبقه في الرحلة في طلب الحديث. بدأت الرحلة في طلب العلم في جيل الصحابة، فرحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في الشام، واستغرق في سفره شهرا ليستمع منه حديثا واحدا لم يكن جابر قد سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورحل جابر إلى مصر للقاء مسلمة ابن مخلد وسؤاله عن حديث بلغه عنه، فلما أخبره رجع. ورحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر بمصر، فلما لقيه قال: حدثنا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم، لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك. فلما حدثه ركب أبو أيوب راحلته وانصرف عائدا إلى المدينة المنورة وما حل رحله. ورحل رجل من الصحابة إلى فضالة ابن عبيد بمصر، فلما قدم إليه قال له: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. وقال عبد الله ابن مسعود: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وقد استمرت الرحلة في جيل التابعين وتوسعت، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار يحملون معهم العلم، فما كان ليتيسر للرجل أن يحيط علما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون رحلة في الأمصار ولقاء الصحابة المتفرقين فيها. يقول سعيد بن المسيب: إن كنت لأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام. ورحل الحسن البصري من البصرة إلى الكوفة في مسألة، وأقام أبو قلابة في المدينة 3 أيام ما له حاجة إلا رجل كانوا يتوقعون قدومه كان يروي حديثا، فأقام حتى قدم الرجل وسأله عن الحديث. وقال بسر ابن عبيد الله: إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. وخرج عامر الشعبي إلى مكة في 3 أحاديث ذكرت له، على أمل أن يلقى أحد الصحابة هناك فيسأله عنها. وحدث الشعبي رجلا بحديث ثم قال له: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. وعن أبي العالية الرياحي قال: كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم. إن علماء التابعين وهم معدون بالمئات جابوا البلاد وجالوا خلال الديار وطروا الصحاري والمفاوز وشدوا الرحال إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الجليل مكحول الشامي عن رحلته العلمية: عتقت بمصر فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى، ثم أتيت العراق ثم المدينة فلم أدع بهما علما إلا حويته فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها. وكان في عهد التابعين شغف كبير بعلم الحديث وطلبه، حتى ربما يكون في البلد الواحد ألوف من طلاب علم الحديث. قال محمد بن سيرين: قدمت الكوفة وبها 4000 يطلبون الحديث. واتسع نطاق الرحلة في طلب العلم في القرنين الثاني والثالث، ويقدم الرام هرمزي قائمة بأسماء المحدثين الذين رحلوا في الأقطار ورتبهم على الطبقات، فذكر من رحلوا إلى عدة أقطار، ثم ذكر من قصد ناحية واحدة للقاء من بها من العلماء، وهذه الأقطار هي مراكز الثقافة الإسلامية آنذاك. وقد أدرك العلماء أهمية الرحلة. روي عن يحيى بن معين أنه قال: 4 لا تؤنس منهم رشدا، منهم رجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. وقال إبراهيم بن أدهم: إن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. قال أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. قال النووي: ولهذا استحبت الرحلة. وقد كان الراحلون يلتذون في الرحلة، فهذا رجل وفد إلى يزيد ابن هارون من حران ينشد: أقبلت أهوي على حيزوم طاوية في لجة اليمن لا ألوي على سكني، حتى أتيت إمام الناس كلهم في الدين والعلم والآثار والسنن، أبغي به الله لا الدنيا وزخرفها، ومن تغنى بدين الله لا يهني. يا لذة العيش لما قلت حدثنا عوف وبشر عن الشعبي والحسن. وكان للرحلة أثر كبير في شيوع الحديث وتكثير طرقه، كما كان لها أثر في معرفة الرجال بصورة دقيقة، لأن المحدث يذهب إلى البلدة فيتعرف على علمائها ويخالطهم ويسألهم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: صفة الرحلة بحيث يبتدئ بحديث بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده. وبعد هذا التمهيد عن الرحلة في طلب الحديث نعود إلى مقصودنا، فنتحدث عن رحلة هذا الإمام العظيم في طلب الحديث واقتفائه أثر من سبقه من الأئمة الذين نذروا حياتهم لخدمة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. خروجه إلى الحرمين. قال الذهبي وغيره: كان أول سماعه 250، ورحل 10200 بعد أن سمع الكثير ببلده من سادة وقته، ففي سنة 1200 خرج إلى بيت الله الحرام حاجا هو وأمه وأخوه أحمد، وكان أسن منه، وقد رجع أخوه إلى بخارى، أما هو فقد آثر القيام بمكة، وكانت مكة من أهم المراكز العلمية في الحجاز، وقد وجد طلبته وما يشبع نهمه للعلم والمعرفة، وكان يذهب إلى المدينة حينا بعد حين. وفي الحرمين الشريفين ألف بعض مؤلفاته، ووضع أساس الجامع الصحيح وتراجمه. قال البخاري: فلما طعنت في 18 صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين، ثم صنفت التاريخ الكبير، إذ ذاك في المدينة المنورة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أكتبه في الليالي المقمرة. قال: وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت أن يطول الكتاب. قال البخاري: دخلت على الحميدي وأنا ابن 18 سنة، يعني أول سنة بعد حجه، فإذا بينه وبين آخر اختلاف في حديث، فلما بصر بي قال: جاء من يفصل بيننا، فعرض الخصومة، فقضيت للحميدي وكان الحق معه. قال الحافظ: أول رحلته بمكة 1200. قال: ولو رحل أول ما طلب لأدرك ما أدرك أقرانه من طبقة عالية. ارتحاله إلى الآفاق. ضرب الإمام البخاري رحمه الله في باب الارتحال لطلب الحديث بسهم راجح: وقل قطر من أقطار الإسلام إلا وله إليه رحلة. قال البخاري: دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة 2، وإلى البصرة 4، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. قال الخطيب: رحل البخاري إلى محدثي الأمصار، وكتب بخراسان والجبال ومدن العراق كلها والحجاز والشام ومصر، وورد بغداد دفعات. قال الحافظ: ارتحل بعد أن رجع من مكة إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إليها، وذكر الذهبي فيها بلخ ونيسابور والري وبغداد والبصرة والكوفة والمدينة وواسط ودمشق وعسقلان وحمص وغيرها. ولقد ذكر الحاكم أبو عبد الله هذه البلاد المذكورة التي رحل إليها الإمام البخاري، وقال: فقد رحل البخاري إلى هذه البلاد المذكورة في طلب العلم، وأقام في كل ذلك على مشايخها. اجتماعه بالإمام أحمد. كانت بغداد في حياة البخاري بلد الخلافة وموئل العلم والعلماء، لذا تردد إليها ودخلها 8، وفي كل مرة كان يجتمع بالإمام أحمد فيحثه على الإقامة ببغداد، ويلومه على كثرة الإقامة بخراسان. ويشكل على هذا ما في كتاب النكاح من فتح الباري في باب ما يحل من النساء، فقد قال الحافظ: ليس للمصنف في هذا الكتاب عن أحمد رواية إلا في هذا الموضع، وآخر في المغازي بواسطته، وكأنه لم يكثر البخاري عنه، لأنه في رحلته القديمة لقي كثيرا من مشايخ أحمد فاستغنى بهم، وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قطع التحديث، فكان لا يحدث إلا نادرا، فمن ثم أكثر البخاري عن علي بن المديني دون أحمد بن حنبل.